الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وبالعبودية نعت كل من اصطفى من خلقه في قوله: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. في سياق أن العبودية لله جل وعلا لا يخرج عنها أحد، ردا على الصوفية الذين يزعمون أنهم إذا وصلوا إلى مرحلة من القرب من الله بزعمهم أنهم يخرجون عن العبودية، فليسوا بحاجة إليها. رد عليهم الشيخ رحمه الله لأن المصطفين من عباد الله من الملائكة ومن الرسل موصوفون بالعبودية، فلا يخرج أحد عن العبودية لله عز وجل، وكل فقير إلى الله جل وعلا مهما بلغ فإنه فقير إلى الله وعابد لله عز وجل. واذكر عبادنا إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، قال عبادنا وصفهم بالعبودية مع أنهم أفضل الخلق. أولي الأيدي هي القوة، قوة للعبادة والتوكل على الله سبحانه وتعالى. والأبصار أي البصائر، البصائر النافعة. نعم. وقوله الشاهد في قوله انكر عبادنا سماهم عباد. نعم. وقوله واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب. عبدنا داود وصفه بأنه عبد ذا الأيدي أي القوة العبادة والقوة الجهاد في سبيل الله. داود عليه السلام من أنبياء بني إسرائيل أثنى الله عليه بقوله اذكر عبدنا، اذكر أيها الرسول يا محمد اذكر عبدنا، فاقتدي به وتسلى به بما أصابك من الناس. اذكر عبدنا داود آتاه الله الملك والنبوة، ومع هذا وصفه بأنه عبد لله سبحانه وتعالى. نعم. وقال عن سليمان نعم العبد إنه أواب. كذلك قال عن نبيه سليمان ابن داود عليهما الصلاة والسلام إنه نعم العبد، نعم العبد إنه أواب، أي رجاع إلى الله سبحانه وتعالى، رجاع إلى الله عز وجل، أواب إليه، عابد له. وهو كذلك نبي وملك، أتاه الله الملك بعد أبيه، ورث سليمان داود، ورثه في الملك والنبوة، لم يرثه بالمال لأن الأنبياء لا يورثون، وإنما ورثه بالملك والنبوة. نعم. وعن أيوب نعم العبد. وقال عن عبده ونبيه أيوب عليه السلام الذي ابتلاه الله بالمرض الشديد وأصاب منه المرض ما أصاب، وجفاه الناس وتركوه، ثم شكى إلى ربه. اذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. قال الله جل وعلا له اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. برجله ضرب الأرض فنبع الماء واغتسل منه فشفاه الله عز وجل من ما أصابه، أجاب دعوته في الحال وأزال سقمه ورفع مرضه وهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. الشاهد هي أن أيوب عليه السلام وصفه الله بالعبودية عبدنا، يعني عبودية خاصة، وإلا فكل الناس عباد لله العبودية العامة، كما سبق لكم أن العبودية على قسمين، عبودية عامة يدخل فيها المؤمن والكافر، وعبودية خاصة يعني لا تكون إلا للمؤمن. نعم. وقال عنه: واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه. وقال عن نوح عليه السلام: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وصف نوح عليه السلام وهو أول الرسل لأنه عبد، فكذبوا عبدنا أي نوح عليه السلام قالوا مجنون الزجر. وفي هذه الآية إنه كان ذرية من حملنا مع نوح في السفينة، ذرية من حملنا مع نوح يعني في السفينة، وأنجاهم الله بها من الطوفان الذي أصاب قومه. إنه كان عبدا شكورا، وصفه الله بأنه شكور في نعم الله عز وجل. نعم. وقال عن خاتم رسله: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. ووصف خاتم رسله محمدا صلى الله عليه وسلم وأفضل الرسل لأنه عبد لم يخرج عن العبودية في مقامات الوحي، فأوحى إلى عبده ما أوحى. إن كنتم في ريب مقام التنزيل، إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. وفي مقام الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده، محمد صلى الله عليه وسلم أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وصفه بالعبودية في هذه المقامات العظيمة، وكذلك في قيامه الصلاة والدعاء، وأنه لما قام عبد الله يعني محمد صلى الله عليه وسلم يدعوه فلا يخرج أحد من العبودية لله عز وجل. نعم. وقال عن خاتم رسله: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وهو أولى القبلتين. المسجد الأقصى أولى القبلتين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وأمته كانوا يصلون إلى المسجد الأقصى في أول الإسلام إلى أن حولت القبلة إلى الكعبة. المسجد الأقصى له مزية، وهو ثالث المساجد التي تشد إليها الرحال، الصلاة الواحدة فيه عن 500 صلاة لما سواه من المساجد. الشاهد من هذا: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، أسرى، والسرى هو السير بالليل. حمل محمد صلى الله عليه وسلم بجسمه وروحه من مكة المسجد الحرام، يعني من الحرم، الحرم كله يسمى المسجد الحرام، وإلا فهو في بيت أم هاني، راقد في بيت أم هاني خارج المسجد، ولكن سمى كل الحرم كله المسجد الحرام. فأسرى به يقظة لا مناما، يقظة وهو متيقظ عليه الصلاة والسلام، وليس هذا رؤيا، إنما هو يقظة، هذا من آيات الله سبحانه وتعالى. نعم. إلى المسجد الأقصى وهو أولى القبلتين، وقد خصه الله بأن جعل العبادة فيه بخمسمائة ضعف. نعم. والمقصود بمضاعفة الحسنات هو المسجد الذي حرقه اليهود عليهم لعنة الله. ويظن البعض أن المسجد الأقصى هو الصخرة والقبة المحيطة بها، وليس كذلك. الكلام هذا موجود في النسخ، نعم في النسخ كلها، في النسخ كلها. ايش النسخة منها؟ نسخة عالم الكتب، طبعا عالم الكتب، دار عالم الكتب. الكلام صحيح ثابت، لكن او في النسخ التي معنا. نعم ارفع صوتك. زيادة في بعض النسخ صحيح، لكنها زيادة صحيحة. نعم أعدها. والمقصود بمضاعفة الحسنات هو المسجد الذي حرقه اليهود عليهم لعنة الله. ويظن البعض أن حرقه اليهود، عليهم لعنة الله. ويظن البعض حرقه اليهود، ويظن البعض أن المسجد الأقصى هو الصخرة. هذا في الصلب الكتاب ولا حاشية؟ اللي عندي في الصلب. اللي عندي في صلب الكتاب. حرقه اليهود، هذا تحتاج إلى نظر. اليهود حرقوه من سنين يعني قريبة، أما أنهم حرقوه في الزمان الماضي فلا أدري، لكنهم حرقوه من يمكن 50 سنة أو 40 سنة، إن كانوا حرقوه من قبل. هم يعظمون المسجد الأقصى، كيف يحرقون؟ نعم. بدأ الشيخ صاحبنا في الإسلام بين الشريف يقول ماذا صحيح؟ مش يقول؟ يقول وما قال شيخ الإسلام بربي هذا الظن هو الصحيح، المسجد الأقصى هو الحل الكبير، فيه ما يسمى عرفا للمسجد الأقصى. هذا الغرواني وما يضيفه. هذا ما معروف، المسجد الأقصى هو المسجد الذي بناه إسحاق عليه السلام، ويقال أن بناه يعقوب ابن إسحاق بعد بناء الكعبة ب40 سنة تقريبا، فلا شك في هذا. والمسجد الأقصى يشتمل على الصخرة التي يستقبلها اليهود، ولكن عمر رضي الله عنه لما فتح بيت المقدس أخذ قبلة المسجد مما يلي مكة، أخذ قبلته مما يلي مكة وبنى المسجد للمسلمين، فهو من المسجد الأقصى أيضا، لكنه أخذ قبلته التي تلي الكعبة لئلا يستقبل المسلمون الصخرة، يجعلون الصخرة خلف ظهورهم يستقبلون الكعبة. نعم. مجموع الفتاوى ما فيه شيء. نعم. مجموع الفتاوى ما فيه الكلام هذا. ما كنا نعرف هذه الزيادة. نعم. لكنها صحيحة، لا إلا كلمة حرقه اليهود ما أدري. هي تثبت. نعم. وقال سبحانه وتعالى. أعيد الكلام. المقصود بمضاعفة الحسنات هو المسجد الذي حرقه اليهود عليهم لعنة الله. ويظن البعض أن المسجد الأقصى هو الصخرة والقبة المحيطة بها، وليس كذلك. القبة هذه ما كانت موجودة، إنما بناها عبد الملك بن مروان، ما كانت موجودة من قبل، فهي مما أحدثه عبد الملك بن مروان رحمه الله، قد أخطأ في هذا. وليس للصخرة ميزة ولا لهذه القبة ميزة. نعم. ويظن البعض أن المسجد الأقصى هو الصخرة والقبة المحيطة بها، وليس كذلك. وقال تعالى ليس كذلك. نعم، هذا أيضا يحتاج نظر، لأن مسجد الأقصى يشمل ما فيه الصخرة وما أمامه وما خلفه، وعمر رضي الله عنه أخذ المقدمة التي تلي الكعبة وبنى فيها المسجد الذي يسمى مسجد عمر لئلا يستقبل المسلمون الصخرة. نعم، فهذا الكلام يحتاج إلى تثبت، المزيد الزيادة يحتاج إلى تثبت. نعم، وقال تعالى وأنه لما قام عبد الله يدعوه. نعم، وأنه لما قام عبد الله يدعوه، وأنه لما قام عبد الله أي محمد صلى الله عليه وسلم وصفه بالعبودية، دل على أنه لا يخرج أحد عن العبودية لله عز وجل، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. عبودية عامة وعبودية خاصة. نعم، فقال تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، وصفه بالعبودية أيضا في مقام التنزيل، أشرف مقام، والذي نزله الله عليه هو القرآن الكريم. قال الله للمشركين الذين يقولون إن القرآن من كلام محمد إن كنتم في ريب من ذلك أنه كلام الله، تشكون أنه كلام الله، يقولون كلام محمد بشر مثلكم ينطق بلغتكم وبحروفكم، فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم، ادعوا من يشهد لكم بأن هذه السورة مثل القرآن مطابقة إن كنتم صادقين. فلما عجزوا دل على أن القرآن ليس من كلام البشر وإنما هو من كلام الله سبحانه وتعالى. الشاهد مما نزلنا على عبدنا. نعم، وقال تعالى فأوحى إلى عبده ما أوحى، في مقام الوحي وصفه بالعبودية أشرف مقام، فأوحى الله جل وعلا إلى عبده ما أوحى، أو أوحى جبريل لنا فتدلى، يعني جبريل فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده أي عبد الله لا عبد جبريل، الضمير يرجع إلى الله جل وعلا، إلى عبده أي عبد الله ما أوحى، فوصفه بالعبودية في مقام الوحي، وهذا من أشرف المقامات، لم يخرج عن العبودية في أشرف المقامات. نعم، وقال تعالى عينا يشرب بها عباد الله، هذا في الجنة يفجرونها تفجيرا، إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، مخلوطة بالكافور، أطيب لرائحتها وأطيب لطعمها، كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها أي منها عباد الله أهل الجنة، فوصف أهل الجنة بأنهم عباد الله، دل على أن أحدا لا يخرج عن العبودية لله جل وعلا. المقربون يشربون من كأس ممزوجة بالمسك، أعلى من هذا، أعلى من الكافور في آخر السورة. نعم، وقال تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، عباد الرحمن في آخر سورة الفرقان، صفهم الله بأوصاف جليلة، أولها أنهم يمشون على الأرض هونا، ليس فيهم تكبر في مشيتهم، وإنما يمشون مشية المتواضعين، كما قال لقمان لابنه ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور.

فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل للمسلم أن ينادي الكافر بقوله يا عبد الله لدخوله في العبودية العامة؟ لا، لأن هذا تكريم له، يقول يا عبد الله، إن هذا تكريم له. نعم، بل يقول له يا إنسان، يا آدمي، يا إنسان اتق الله، الله خلقك لعبادته، وهكذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الصلاة في بطحاء قريش تعتبر صلاة بمئة ألف صلاة؟ هل الصلاة في بطحاء قريش؟ بطحاء قريش؟ نعم، الصلاة داخل الأميال عن مئة ألف صلاة داخل الأميال، لأن كله يسمى المسجد الحرام، كله يسمى ما كان داخل الأميال كله يسمى بالمسجد الحرام. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل كثير ما يفكر بالدنيا حتى في صلاته، فهل يدخل هذا في حديث تعس عبد الدرهم؟ عليه أن يستعيذ بالله، ما هو بيستعيذ بالله من الشيطان في أول صلاته، من أجل هذا، من أجل أنه يقبل على الله ويتخلص من غير الله عز وجل، فإذا خطر بقلبه شيء من هذا يرفضه ويرجع إلى صلاته ولا يضره إن شاء الله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، المرأة بالذات تحب الثناء والمدح، فهل هذا من الشرك حتى لو طلبت المدح من زوجها مثلا؟ نعم، يهوى الثناء مقصر ومبرز، حب الثناء طبيعة الإنسان، أكون الإنسان يحب الثناء هذه طبيعة في الإنسان مجبول عليها، لكن ما يرضى لها ويغضب لها. نعم. هذا يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أنا اسمي عبود وينكر، هل أحد منكم يحب أنه يذم ويسب؟ هذا من أحد إلا أن يحب أنه يمدح ويثنى عليه، هذا ما يضر إذا كان ما يحب ما يبغض ويوالي ويعادي عليه. نعم. يقول يا فضيلة الشيخ، أنا اسمي عبود أو عبود، وينكر علي بعض الإخوان ويقولون إن اسمك لا يجوز، فهل كلامهم صحيح؟ ما يجوز؟ نعم يجوز، لا بأس في ذلك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الطريقة المثلى للعلاج من الرياء الذي هو الشرك الخفي وفقكم الله؟ الإخلاص لله، الحذر منه والخوف منه والإخلاص لله عز وجل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من اتخذ إلهه هواه هل يعتبر كافرا أم أن في المسألة تفصيل؟ هذا يختلف، إذا جعل هواه دائما حاكما على القرآن وعلى السنة ولا يقبل إلا ما يوافق هواه هذا كفر لله عز وجل، أما إذا كان مسلم ولكن عنده شيء من الهوى العاصي فيه معصية لكنه ليس بكافر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يدخل في مسألة المخلوق أن يسأل الإنسان مرتبة أعلى من مرتبته في الوظائف الحكومية أو في التعليم مع أنه مستحق لهذه المرتبة؟ هذا حق له، ما يلام عليه. الإنسان يطلب الترفيع إذا كان مستحقا له، هذا من حقوقه ولا يلام عليه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، عندما أطالب صاحب العمل وأطالب الكفيل بزيادة الراتب، فهل هذا من مساءلة الناس؟ هذا طلب حقك، تطلب زيادة الأجرة لأنك تعمل، هذا في مقابل عمل، هذا في مقابل عمل، ما في منه لأحد إلا لله سبحانه وتعالى. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما نصيحتكم للرجل الذي أدمن حب النظر إلى الصور المحرمة؟ يتوب إلى الله، باب التوبة مفتوح، يتوب إلى الله ويخاف من الله، ويا الله يتوب على من تاب، تذكر العقوبة وتذكر أضرار النظر المحرم، يتوب إلى الله عز وجل، ما يستمر في هذا ويقول أنا مبتلى أو أنا، ما يجوز لهذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا منع الإنسان من المال الذي هو من حقه فسخط لأجل ذلك، وهذا لأجل المال الذي يصرفه على أولاده، هذا ظلم. كونه يسخط على من ظلمه ويجر على من ظلمه، هذا ظلم، هذا ظلم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما معنى هذا الحديث اللهم اجعلني أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك؟ واضح معناه أن الإنسان يستغني بالله، يستغني بالله عن غيره، ويفتقر إلى الله ولا يفتقر إلى غير الله عز وجل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما مدى صحة أن الصوفية يؤمنون بالقدر ولا يتقيدون بالشرع، والقدرية يعملون بالشرع وينفون القدر؟ المعتزلة، يعني المعتزلة، المعتزلة يؤمنون بالشرع وينفون القدر، ويقول الإنسان يطيع باختياره ويعصي باختياره، وليس لله تقدير أنه يعصي وأنه يطيع. أما الجهمية والمرجئة وغيرهم على العكس، وغلاة الصوفية فعلى العكس، يؤمنون بالقدر ويغلون فيه ويلغون الشرع، يقولون ما الشرع ما له فائدة، دام الله قدر هذه الأشياء فلا بد أن تقع، وهذا هو الطاعة، إذا وافقنا القدر فقد أطعنا الله، يغالطون في هذا، لو شاء الله ما أشركنا، لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، هذه إبليس عليه لعنة الله احتج بهذا، قال رب بما أغويتني، ألم يقل يستغفر الله ويتوب إليه مثل ما حصل من آدم عليه السلام، وإنما احتج بالقدر فلعنه الله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز لمن خاف الوقوع في الفاحشة أن يسأل الناس من أجل أن يتزوج؟ نعم، إذا وصل الحد إلى أنه يخاف على نفسه من العنت وليس له استطاعة، فله أن يسأل الناس من الزكاة، يستحق الزكاة. نعم. أو يسألهم تبرع. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول بحمد الله أنا شاب مستقيم طالب للعلم، في نفس الوقت احتجت للمال للزواج، ولكف يدي عن سؤال الناس سلكت طريقا تجاريا لمشروع ما، فهل هذا من الطمع وعبودية المال؟ أنت مأمور بطلب الرزق، مأمور بطلب الرزق، هذا الشيء مأمور به طلب الرزق، فهو عند الله الرزق واعبدوه، علق قلبك بالله واطلب الرزق، لا تعلق قلبك بالنفس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من علم أن قريبا له محتاج أو جارا له فقام وسعى عند أصدقائه وأقربائه بجمع بعض المال له ليستغني به عن السؤال، فهل من قام بجمع المال يدخل في من يسأل الناس؟ لا، هذا يعين على البر والتقوى ورفع حاجة المحتاج. المحتاج بحاجة إلى الصدقات وإلى الزكاة، هذا يسعى في إعانته على دفع حاجته. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أيهما خير؟ دل على الخير كفاعله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، أيهما خير لطالب العلم، أن يعمل وينشغل عن طلب العلم، أم يتفرغ وينفق عليه أحد من الناس؟ يجمع بينهما، يعمل ويطلب العلم، يعمل في فترات ويطلب العلم في فترات. كان الصحابة يعملون بالليل ويطلبون العلم عند الرسول صلى الله عليه وسلم بالنهار، وكذلك كان طلبة العلم في نجد إلى عهد قريب كانوا يشتغلون بالليل يجيبون الرزق، يحملون الماء يجيبون للبيوت بأجرة ويطلبون العلم على المشايخ. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أعرف رجلا يجلس عند أحد المحلات التجارية. أعرف إيش؟ أعرف رجلا يجلس عند أحد المحلات التجارية منذ سنين ويسأل الناس المال، وقد هيأ له مكانا ولا يظهر عليه علامات الحاجة. السؤال، هل يجوز لي أن أبلغ عنه؟ لأني أظن أنني إذا نصحته فسيقول إنني محتاج. أنت بل انصحه، وإذا نصحت هديت ما عليك. نعم. لا تبلغ عنه، انصحه نصيحة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، التسمي باسم عبده هل يجوز؟ لا بأس بذلك. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ينقل بعض الناس عنكم بأنكم يقول ينقل بعض الناس عنكم لأنكم أفتيتم بعدم جواز الصلاة في المسجد الأقصى في الوقت الحاضر لأنها محتلة من قبل اليهود، فهل هذه الفتوى صحيحة؟ نعوذ بالله من هذه الفرية وهذا الكذب. المسجد الأقصى تبقى حرمته وفضله إلى آخر الزمان، الصلاة فيه باقية والأجر والثواب باق فيه، وهو أحد المساجد الثلاثة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما رأي فضيلتكم في من يقول إن مشروعية جمع الصلاة حال نزول المطر هي دليل على وجوب الصلاة في الجماعة وعلى أهميتها، فهل هذا صحيح؟ نعم، له وجه هذا، هذا له وجه، أنه من أجل المحافظة على الجماعة وبيح الجمع عند العذر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم المسح على الخفين إذا كانت الجوارب أو الشراب خفيفة؟ إذا لبس شيئا خفيفا أو مخرقا ولبس فوقه شيء ساتر، لبس فوقه خف ساتر أو جوارب ثانية ساتر، يمسح على الأعلى. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم حلق الرأس كله والمداومة على ذلك؟ وهل من داوم على ذلك يكون متشبها بالخوارج؟ هذا مباح، لا بأس به، حلق الرأس مباح لا بأس به، ولا يكون متشبها بالخوارج. الخوارج لهم مذهب، لهم مذهب معروف، تكفير المسلمين والخروج على ولي الأمر، ولا أما حلق الرأس فهو مباح، تترك المباح علشان الخوارج. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أمام بيتنا مسيل للمجاري، حيث إن مجاري البيت كانت تسيل، ويوم الخميس الماضي حصل مطر اختلط فيه ماء المجاري بماء المطر، وقد وقع على ثوبي شيء من ذلك الماء، فما حكم الصلاة التي صليتها بذلك الثوب؟ أولا، لماذا تترك المجاري تسيل على وجه الأرض؟ لما تعمل له قصبة ولا شيء يحفظها، أو تطلب من البلدية أن تعمل شيئا يصون مياه المجاري عن الناس؟ ثانيا، ما دمت تعلم أن هذا الماء مختلط بالنجاسة وأصاب ثوبك فإنه يكون نجسا، فعليك أن تعيد الصلاة، أن تغسل النجاسة وتعيد الصلاة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه سائلة من فرنسا تقول: عندي طفلتان صغيرتان وأحيانا أقوم بتنظيفهما مما يطلبني. عندي طفلتان صغيرتان وأحيانا أقوم بتنظيفهما مما يضطرني إلى لمس العورة، فهل ينتقض وضوئي بذلك؟ نعم، إذا لمست العورة القبل أو الدبر مباشرة بدون حائل ينتقض الوضوء، أما إذا كان من وراء حائل فلا بأس، لا ينتقض الوضوء. نعم. وتقول في سؤالها الآخر: إلى أي حد يشرع للمرأة أن تقصر شعرها، شعر رأسها؟ لا تقصر شعر رأسها إلا في حج أو عمرة قدر أنملة، وما عدا ذلك تترك رأسها ولا يأخذها التقليد والتشبه إلى العبث بشعر رأسها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من المغرب يقول: أنا مدرس بالثانوي في المغرب، هل يجوز لي البقاء في هذا المنصب مدرسا للرجال والنساء مختلطين، مع العلم أني دخلت هذا الميدان بهدف الدعوة إلى الله ما استطعت وقطع الطريق على أهل الأهواء ومزاحمتهم؟ لا، ما دام في اختلاط لا تشارك وتعين على الاختلاط، اطلب عملا غير هذا، ابتعد عن الاختلاط والفتنة. نعم. انت الله تعالى.